بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أخذنا أظن درسين حول ما يتعلق ب يعني أهل البدع وعقائد، أو نسميه قواعد في البدع، مفهوم البدعة، وما يجب على الإنسان تجاه البدعة. الموضوع لا شك أن الأمة في حاجة إليه، و يدل على أن الناس لابد أن يتعرفوا البدعة ليفهموها لأجل أن يحذروها، وكذلك لابد أن تحذر الأمة من أي شيء من البدع وأهلها. والإنسان إذا لم يحذر من البدع فستصبح مصيبة كبيرة جدا. التحذير قد يكون بأمور متعددة ليست شيئا واحدا، وإذا تأملنا ذلك سنجد أن سلف الأمة ركزوا على قضية البدع من بداية نشوئها. وسبحان الله، كلما كان الإنسان عقيدته متمكنة، كلما كان حسه تجاه البدع وحدوثها قوي جدا. وهذه نسميها مسؤولية العلماء، فالعلماء يجب متى رأوا نوابت للبدع أو نشوءا لها أيا كانت، سواء كانت في أذكار أو كانت في عقائد أو كانت في عبادات أو كانت في دعوة أو كانت غيرها، لا بد أن يحذر الناس منها. ولهذا نجد عندما نتأمل أن يعني كلام السلف رحمهم الله تعالى في هذا، نجد أن سلف الأمة لهم كلام عظيم جدا في هذا، سواء كان أسميه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو من غيرهم. فبداية البدع بدأت تنشأ في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهنا كان سلف الأمة الصحابة رضي الله عنهم يحذرون. كأنه يقال الواجب على أئمة الإسلام وعلى طلاب العلم أن يدرسوا سير الصحابة في موقفهم من البدع. عندما تجد سبحان الله ابن مسعود أمره عجيب في هذا، وعندما نتأمل يعني في بعض الأحيان سنجد أن بعض الصحابة متميز بشيء لم يتميز به غيره. حذيفة بن اليمان حول الفتن وحول البدع له كلمات عظيمة جدا، عبد الله بن مسعود كذلك. وتجد يعني بعض الصحابة يتميزون في بعض المزايا لا تكون عند الصحابي الآخر، ليس لأن الصحابي لا ليس عنده ذلك الحس، لا موجود عنده، لكن نقلت كلمات هذا والصحابة أقروا ورأوا أنه قد قام بعمل عظيم. عندما نجد من يعني من أمثلة ذلك سنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم من البداية لما قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. سيكون من أمة أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا، يعني بمعنى لا تسمعونه لا أنتم ولا آباؤكم، هذا هم المبتدعة. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أنه لن يقبل كلامه لأنه قد أحدث في ذلك حد. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من بداية الفرق التي نشأت، قلنا الخوارج، قدرية، يعني كانت نواتها التشيع، كانت نواتها في حياة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يسكت الصحابة عنها أبدا، بل قاموا بالوقوف في وجهها والتحذير منها وتنفير الناس. عمر لما ذكر له القدرية قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. عمر من أشد الناس اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وحرص الناس على ذلك، ومع ذلك تبرأ منهم. لماذا يتبرأ منهم؟ لا يتبرأ إلا من إيش؟ ممن لا يستحق أن يعني يوصف بأهل السنة أو يوصف بأنه على الحق. وهؤلاء لا شك ابن عباس رضي الله عنهما عندما يقول لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. سبحان الله، عندما يستمع الإنسان محاضرة لمبتدع أو بمنحرف أو من أهل الأهواء أو من فرق الضالة، سبحانه تشعر أنها ظلمات على قلبك. لكن ليس كل أحد يجوز له أن يجلس ليستمع، وهذا أمر يجب أن يحذر منه، وإنما يجلس له العلماء يستمعون ثم بعد ذلك يبينون باطله ويكشفون عواره ليحذروا الأمة من ذلك. الإمام الأوزاعي من أئمة السلف رحمه الله تعالى يقول: اتقوا الله معشر المسلمين وأقبلوا، يعني نصح الناصحين، يحث أن إذا نصحك أحد تقبل، واعلموا أن هذا علم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا تأخذ دينك من أي أحد. ليس كل متحدث أعجبنا صوته أو ربما تميز بإلقائه وقدرته يمكن أن يكون على الحق، فإن أهل الأهواء وأهل البدع والضلال تجد عجب عندما تقرأ في تاريخ الخوارج، تتعجب، يلقون الكلمات ويبكون عليها بكاء شديد جدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما هم عليه وهو يخاطب الصحابة: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يعني أنهم من أطول الناس سجودا ومن أكثر الناس تلاوة ومن أكثر الناس بكاء، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: في وجوههم كمثل ركب المعز من طول السجود في الأرض، ومع ذلك قال الرسول: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأمر بقتلهم. وطيب، والعبادة التي عندهم لا تفيد، لأنه أي عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. فضيل بن عياض يقول: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظروا من يكون تجالسون، يعني من تجالسونه، ليس كل من اجتمع تجلس معه. وكأنه يقول: ليس كل من فتح درسا أو ألقى كلمة أو موعظة يمكن أن يصدر عنه، وإنما يصدر عمن جاءنا بالكتاب والسنة وجاءنا بالفهم الصحيح. ولهذا لا تكن مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم، ولا شك أنها علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب البدعة. ثم قال: أدركت خيار الناس، يقصد بالصحابة، كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدع. كأنه قال يعني إجماع بين سلف الأمة على النهي عن مجالسة المبتدعة، يدلنا على أن يعني مجالسة البدع والمبتدعة مجالس لا تحفها الملائكة ولا تنزل عليها السكينة، وإنما هي ظلمات بعضها فوق بعض. قال رجل لأيوب السختياني رحمه الله: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال: فرأيته يشير بيده ويقول: لا ولا نصف كلمة، لأنه إيش؟ مبتدع الذي سيريد يسأل. فإذا جاء المبتدع ما نجلس له، نفرح بجلوسه. بعض من الناس عندما يشاهد مبتدع قال: أنا سأناظر، أنا الذي سأجلس له، أنا الذي سأتحدث معه، يظن بأن هذا تصدرا. لكن نقول هذا يجعلها للعلماء البارزون. بعض من الناس يكون عنده غيره لكن لا يستطيع أن يرد البدعة، ولا يستطيع أن يعرف ما هم عليه المبتدعة من الشبهات ومن غيره. ليس حماسنا على الحق يجعلنا قادرين على الدفاع وصد البدع أصلا. وفي كلمة لأحد أئمة السلف يقول: يعني كم من عارف للحق موقن به لا يستطيع التعبير عنه ولا يستطيع الدفاع. هذا كلام صحيح. يعني لو تأتي لأبيك وأمك وهم على العقيدة الصافية ومتمسك ما عندهم مشكلة، لكن لما تأتي بالمبتدع ما يستطيع يرد. لو تريد أن يعرض عليك بالنصوص والأدلة ما يستطيع، لكن ما عنده شك في مسائل الاعتقاد أصلا. وهكذا يجب أن يكون الإنسان. قال رجل يعني لابن سيرين: إن فلان يريد أن يأتيك ويعني لا يتكلم في شيء. قال: قل لفلان ما يأتي، فإن قلب ابن آدم، يعني يقصد به ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه يعني كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان عليه. يعني السبب يقول: قد يعرض شبهات واجلسا وياه مجلسا لا أنتفع به فلا أستفيد شيئا. فدل على أنه ليس كل من جاء ليطلب حقا أن يعطى، وإنما يرسل إلى أهل الاختصاص والتميز، هم الذين يعطون. ولذلك لماذا جاءت الآية: فاسألوا أهل الذكر، ارجعوا إلى الأصل. يعني وهنا ننبه على مسألة مصيبة كبيرة، أن يدعى الناس كلهم إلى أن يخوضوا في مسائل الاعتقاد بدقائقها وتفاصيلها ومناظراتها وغيرها. هذا خطير جدا. وذلك لأن الله ميز الناس، وتجد بعض من الناس متميز في كل فرقة، ليس كل الفرق نستطيع أن ندافع أن نرده، فهذا متميز بفرق المتكلمين، هذا متميز بفرق الباطنية، هذا متميز بفرق الفلاسفة، قد لا يستطيع أن يرد في الجانب الآخر. طيب والنتيجة؟ أعطوا كل ذي اختصاص اختصاصا، مقصود هو الدفاع عن الإسلام، ولا بد أن يوجد في الأمة من يرد على أمثال هؤلاء. وربما نقول من أندر ما يكون أن نجد إيش؟ أن نجد العالم المتميز الذي يستطيع أن يرد كل صغيرة وكبيرة يعني في الجملة، لكنه ليس معناه أنه لا يوجد، يوجد لكنه قليل جدا، لكن من الناس من يعطيه الله نوعا من التميز في هذا الشيء. يحيى بن كثير رحمه الله يقول: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ طريقا آخر، لا حاجة أن تمشي في طريقه. ونجد ابن المبارك يقول: صاحب البدعة على وجهة الظلمة، يعني على وجهه ظلمة وعلى طريقه ظلمة لا شك، ويعني وإن ادهن كل يوم أو وإن ادهن كل يوم 30 مرة، يعني ليس اللمعان هو بما تضع، وإنما ظلمة البدعة والضلالة والانحراف يوجد، ومثل ما ذكر الله تعالى يعني يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يعني سبحان الله سبحانه سهي، قد يكون من لونه أبيض لكن يسود بسبب إيش؟ الضلال والانحراف وغيره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدع من الزهاد حفرة. كان يقول: فساق أهل السنة أولياء، وزهاد أهل البدعة هم أعداء. وازن بين الحق والباطل، حتى وإن شرب خمرا وإن وقع في الكبائر لا يمكن أن يوازن بأهل البدع. هذا كلام أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نجد ابن بطة العكبري رحمه الله قال: من السنة مجانبة كل من اعتقد يعني شيئا مما ذكر أي من البدع، وهجرانه والمقت له، وهجران يعني من والاه ونصره وأيده، يعني والذب عنه لا يجوز، والدفاع عنه بل يجب تحذير الناس منه. وابن بطة رحمه الله تعالى يعني له كتب جميلة حقيقة، وهو من أئمة أهل السنة. وقلت لكم أيها الأحبة يعني مسألة البدع تشترك جميع المنتسبين في المذاهب لأئمة السلف، منهجهم واحد معه، وإن اختلفوا في الفروع لكن الأصول واحدة. مبطع إمام من أئمة الحنابلة، والمزني رحمه الله سيذكرنا الآن إمام من أئمة الشافعية، وسنجد من أئمة الأحناف، ونجد من أئمة المالكية، كلهم منهجهم التحذير من البدع. والبدعة لماذا؟ لأنها إيش؟ هي تنقض أصول الاعتقاد، أو ربما نقول تخدش في هذه النصوص. يقول الإمام الأوزاعي يعني: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا يعني إطلاقا، تظهر في فلسات لسانه ما يبين هذا الشيء. نجد يعني الإمام أحمد يقول: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه، كان يقول من الواجب هجران المبتدع. سيأتي الآن كلام الإمام المزني رحمه الله الموقف من أهل البدع. نجد يعني موسى بن عقبة الصوري في بغداد يقول: قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال: انظر على من ينزل وإلى من يأوي. سبحان الله، قديما مثلا يقال: نزلنا الكوفة بليل فنزل الفساق على الفساق، ونزل أهل الخيار على الأخيار. يعني كان يقول: نزل المبتدع على المبتدع، ونزل صاحب السنة على أهل السنة. فيقول: إذا جاء الرجل الغريب فانظر إلى من يأوي، فإن أوى إلى المبتدعة فهو منهم، وإن أوى إلى أهل السنة فإنه يعتبر منهم. ونجد الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل، لأن المبتدع أو أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من الدين. يعني بمعنى أنه يجب أن يعامل معاملة خاصة هؤلاء المبتدع نظرا لضلالهم وانحرافهم. الإمام الشاطبي من أئمة المالكية يقول: توقير صاحب البدعة مظنة المفسدة، يعني بمعنى إيش؟ مفسدتين تعودان إلى الإسلام بالهدم، لأنه سيكون إيش؟ من مفاسدها التفات الجهال إلى هذا المبتدع، لأن هذا العالم أكرمه وأجلسه وعظمه، والثانية أنه إذا وقره من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض لأي شيء على إنشاء البدع. فالجهال يتأثرون، وكان يقول لا مانع أن تكمل فيما عندك من البدع. يعني صدق، ونجد الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال على حديث الأرواح جنود مجلدة، فما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف، يقول لا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إطلاقا إلا من نفاق في القلب، يعني عنده انحراف في قلبه. بن بطه العكبري رحمه الله ويعلق على كلام الفضيل يقول صدق رحمه الله، فإن نرى ذلك عيانا، يعني مع الذين يمالئونهم ظاهر ذلك. مقصود الآثار يعني في هذا كثيرة لإمام البربهاري رحمه الله، له كلام جميل: إذا رأيت الرجل جالسا مع أهل الأهواء والبدع فحذر، يعني ذكر عرته، فإن جلس معه بعدما علم قال فاتقه فإنه صاحب هوى، يعني أن تحذرته ومع ذلك يذهب إليه لا تجالسه إطلاقا، وهذا لا شك فيه. كلام السلف في قضية أهل البدع يعني لا شك أنه طويل وجميل حقيقة، لأن السلوك العملي في الموقف من أهل البدع. يجب أن نعلم مسألة، أن البدع هنا قد ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع مفسقة. فالبدع المكفرة هذه ينطبق عليها كل هذه، وينطبق كذلك على قيادات المبتدعة لينشرون البدع وينظرون للبدع ويؤلفون الكتب في البدع ويوصلون للناس. هذا كلام السلف فيه يحذرون منه، لأن يعني يتأثر الناس به تأثر كبير جدا. بقي من عنده بدعة ليست مكفرة وليس هو داعية لها وإنما مقلد، فهنا نقول يناصح ويجالس لهدايته، وربما نقول يجلس معه لتوجيهه، ولا إشكال في ذلك، لأنه إيش؟ لابد أن يدعى وأن يناصح وأن يبين له. لكن لا نأخذ هذه البدعة على أنها كالبدعة المكفرة فيصبح يعني نأخذ أحكام البدعة التي هي الكفر ثم ننقلها على صاحب البدعة، ونقول كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: لو كان كل عالم أخطأ في مسألة اجتهدنا فيه هجرنا ما بقي أحد لنا يمكن أن نستفيد من علمه. نجد بعض يعني شراح الحديث رحمهم الله تعالى وعلماء في الفقه بارزون وغيره عندهم بعض الملاحظات في الاعتقاد، لكنها إيش؟ ليست مكفرة، فيقال يستفاد من علمهم ومن كتبهم، وإذا جاء هذا الخطأ نقول هذا من الخطأ الذي وقع فيه هذا العالم، أو يقال لقد خالف فيه الكتاب والسنة، ويصبح هذا يعني يعطينا نسميه طمأنينة أننا نأخذ بما دلت عليه النصوص الشرعية. ويجب أن يكون هذا منهج لنا يعني في جميع تعاملاتنا مع من مع أهل البدع، ولا بد من التفصيل في ذلك. نعم نقرأ شوف. أحسن الله إليكم يا شيخ. إذن النصوص التي ذكرتموها يعني هي في البدع المكفرة والغليظة؟ إيه، يعتبر القيادات وها بدع المكفرة لابد من هذه، ولابد من تحذير الناس من خطره، لأنه واضح أنه يريد أن يضل الناس به ومتحمس على إبعاد الناس عن الحق، فلا يمكن أن يترك هنا. نقرأ 22 أو 23؟ لا يقرأ، كمل هذه اللي. نعم. والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجة ومن الدين مارقة، ويتقرب إلى الله عز وجل ببغضه والبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب عرته، فهي أعدى من عرة الجرب. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى موقف من أهل الأهواء والبدع. قال هنا رحمه الله تعالى: فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا. الأصل عندنا أننا كلنا سواسية، أصحاب القبلة يشتركون في مصطلح الإيمان، مصطلح الإسلام، يشتركون أنهم كلهم من أمة محمد، أمة الإجابة ليس أمة الدعوة. طيب، من جاء بضلالة ودعا إليها فإن هذا يعتبر خرج على أهل القبلة، ويصبح بذلك يحتاج إلى إيش؟ أن يتعامل معه تعاملا آخر. وذكر الآن هنا أنه خارجا، هذا واحد، ومن الدين مارقا. المروق هنا قد نقول مروق كفري كما هو في قيادات المبتدعة الكبار الذين أصلوا بدعا كفرية ونشروها في الناس، مثل قيادات الباطنية أيا كانت الطوائف الباطنية، ومثل ما نقل عن يعني تكفير الجهمية حيث أنهم أنكروا جميع أسماء الله وجميع صفات الله التي دلت عليها النصوص المتواترة، وأنكروا قضية العبد له اختيار ورأوا أنه مجبور، وجاءوا بمذهب الإرجاء، ولهم انحرافات متعددة. ذكر الآن هنا ويتقرب إلى الله ببغضه والبراءة منه، كان هذا الحكم هذا تطبيق لعقيدة الولاء والبراء. نحن الآن نتقرب إلى الله عز وجل بمن؟ بمحبة أهل الإيمان، محبة أهل السنة، محبة أهل القبلة. ذكرهم المؤلف أهل القبلة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لابد من أن يحبون وينصرون ويؤيدون وغيره. ولما ذكر الآن هنا مفهوم البراءة، عندنا عقيدة الولاء والبراء، الله ذكرها في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، مبتدعة ممن حاد الله ورسوله، لأنه إيش؟ جاء ببدع وغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بمنهج لم يكن الصحابة يعرفوه، فلا بد من البراءة منه. ومقتضى البراءة البغض، عدم المجالسة، تحذير الناس منه، وعدم محبته، وعدم مناصرته، ولا الفرح بانتصاره، إلى غيرك، ولوازم متعددة بهذا. ويجب على الإنسان إيش؟ أن يتبرأ بهؤلاء. يعني الشاعر يقول، وهو يتكلم لكن معناه يصلح مع المبتدعة، عندما قال: الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، يعني نحن لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا. هذا يطبق مع من؟ مع المبتدع. فنحن لا نحبهم ولا نلومهم ألا يحبونا، ما عندنا، لسنا نطلب محبتهم أصلا، وإنما نطلب محبة أهل الإيمان. وجاءت الآن هنا نصوص: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نصوص تدعو إلى البراءة من هؤلاء، ومن ضمنهم نسميه المبتدعة، لا بد من البراءة منهم. ذكر أنه منها بعدها الهجران، والهجر درجات: هجر المجالسة، وهجر المحادثة، وهجر الزيارة. كان يقول: وإذا مرض لا تذهب تزوره، وكذلك ألا تجالسه، وألا تزوره في بيته، وألا تنصره، وألا تؤيده. تأتي لا بد من هجره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة بدر عن غزوة تبوك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، حتى الصحابة لا يسلمون عليهم ولا يكلمهم أحد، بقوا في المدينة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. سبحان الله، ولكن لله في ذلك حكمة، إلى أن تاب الله عليهم، نزلت آيات في توبتهم، أنزلت من فوق سبع سماوات. ولما ذكرها الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت، جاءت الآن تفصيل لحياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم غيرها. الهجر نسميه أمر شرعي دلت عليه النصوص وغيره، كأنه أخذ العلماء من إذا كان يهجر أهل المعاصي فأهل البدع من باب أولى يهجرون. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه طبقه مع الذي كان يثير الشبهات على الناس، أمر الناس أن لا يكلموه أبدا خوفا على أن إيش؟ أن يتأثر الناس بشبهته، ولأن يعرض الآيات المتشابهة ويثيرها أمام الناس. اليوم لما وجد عندنا، أنا أقولها كسلوك واقع، وجد قنوات الآن تبث قيادات، وربما بعضهم ينتسب للعلم الشرعي وبعضهم ينتسبون إلى أنهم مفكرون كما يقولون، يعرضون شبهات ونصوص وآيات يضربون بعضها ببعض، وهذا ليس من منهج أهل السنة. منهج أهل السنة يوفقون بين النصوص. قبل قضية التوفيق نحن نؤمن بهذه النصوص كلها، وليس عندنا إطلاقا في عقيدتنا أن هناك نصوص متعارضة بمعنى لا يمكن الجمع بينها. لكن كوني لا أفهم لا يعني أن النص لا يمكن أن يحمل محملا يعني نفهم منه الفهم الصحيح كما كان سلف الأمة في هذا الشيء. ولذلك نجد عجب الناس اليوم صاروا يتسارعون يسمعون لهؤلاء الذين يثيرون الشبهات على الناس، وتجد تستقبله القلوب الضعيفة، أو ربما أقول القلوب المريضة، والقلوب التي لم تؤصل تأصيلا علميا، وهذا لا شك له تأثير كبير جدا على الناس. طيب ما الواجب؟ الواجب علينا أن نحذر من هؤلاء، حتى والناس صاروا الآن يعني ينخدعون بجمال الصوت وقدرة على الإلقاء، وربما نقول وفي قوة الحوار وغيره، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون أحدكم ألحن بالحجة من بعض، يمكن قد يؤتوا لحن من القول، فصاروا يسلبون قلوب الناس ويتأثر الناس بهم. ثم تقول قال يا أخي أنا سمعت فيه آخر، فيه الشيخ يقول كذا، فيه داعي يقول كذا، فيه كذا، لكن إذا تأملت إذا هو ينقض أصول أهل السنة، ينقض اعتقادات أهل السنة، ربما نقول يثير على الناس شبهات. والذين حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم، أمر بالحذر منهم كلية. لماذا؟ لئلا يتأثر الناس بهؤلاء. وربما يضرب بذلك إذا كان الناس يعني على ما يقال في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل من قضية الارتداد، وأقوام اتبعوا نسميه المتنبئون الذين ادعوا النبوة فتبعهم الناس، والناس حولهم نسميه نصوص الوحي، والوحي غضا طريا، والصحابة حولهم وتأثروا بمثل هذا. فكيف إذا كان في الأزمنة المتأخرة مع قلة نقول طلاب العلم المؤصل، وربما نقول مع ضعف أهل السنة في قضايا التوصيل الحق للناس وانشغال الناس في في اللهو والدنيا وعرضها، أثر على الناس أنهم يتلقفون كل من يلقي. ولذلك نجد في بعض الأحيان عندما يستفتى العلماء الكبار يقول لك أنا وجدت في النت، دخلت جوجل وجدت كذا، وجدت من يقول كذا، ما تستطيع، ستجد آلاف من الآراء. ليس العبرة بأن تجد، العبرة أين الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية. إذا وجد فهذا الذي يجب أن تكون يحرص عليه. ولهذا ذكر لك النهجر، وهنا أمر مهم أيها الأحبة، مثل ما قيل أو نقل قرأنا قبل قليل، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذ من أي أحد. قبل أن تسمع، قبل أن تفتح الموقع، قبل أن تدخل القناة التي تشاهدها، أول ما قبل أن يدخل في أذنك أي شيء، اسأل هذا من هو، هو من العلماء، ما تاريخه، من مشايخه، ما منهجه، ماذا عنده، فإذا زكي أخذت من وصدرت. لكن إذا كان من لا يعرف من يكون، ثم كان أو ربما نقول هو من قيادات الضلال والمبتدعة، فلا يمكن أن نسمع له ولو أعجبني جمال صوته وحسن إلقائه، أو نقول استدلاله بالنصوص، لأنه يفهمها فهما غير صحيح، يؤمنون ببعض الكتاب ويعرضون عن بعض، ولا يمكن أبدا. جميع طوائف البدع عندهم في الجملة نصوص، لكنه يؤمن بنص في جانب ويترك النص الآخر، كما يوجد عند الجبرية مع القدرية، فالجبرية أخذوا بآيات المشيئة والقدرية أخذوا بآيات قدر مشيئة العبد. وكما وجد في كثير من الانحرافات ستجد أن يقول أنا عنده رأيته يقرأ قرآن، عنده نص، ليس العبرة بما عنده، فلا بد أن أعرف من أخذ. ذكر الآن هنا ويحتقر، الاحتقار مقصود به لا يرفع له شأن ولا يعظم ولا يثنى عليه في المواقع ولا يزكى ولا يصدر للناس. سؤال هنا، من الذي يصدر للناس؟ علماء السلف وأئمتهم يصدر للناس، أصحاب المنهج الحق هم الذين يؤخذ عنهم ويصدر، أما هؤلاء فليسوا شيئا. في بعض الأحيان وأنا رأيته عندما يأتي بعض القيادات المبتدعة ثم تتحدث عنه وتحذر منه، قال أنتم عندكم غيرة منه أو لأنه أكثر منكم علما. ليس العبرة بكثرة ما تسمع، وإنما العبرة بصحة المنهج وصحة الاستدلال، وعبرة بأخذه بفهم السلف والمنهج الحق، هذا العبرة، هذا الذي يوزن به الناس، لا يوزن بكثرة محفوظاته وماذا يلقي وببكائه أو ربما نقول بمواعظه، هذا لا تؤثر، لا بد أن نزنه بميزان الكتاب والسنة وأن يكون منهجه صحيحا، وإلا فلا يستحق أن يصدر للناس ولا أن يلمع. في بعض الأحيان نجد يعني بعض من الأحبة يعني يتساهلون مع هؤلاء، فربما صور معه وربما جالسه وربما استضافه ولم يبين أنه لمقصد معين، ومجرد أنه كسائر الناس، نقول لا، لا تجالس هؤلاء ولا تصدره ولا تلمعه ولا تخرجه للناس، وإنما يجب أن يقال أن مثل هذا يهجر ولا يلمع للناس ولا يرفع. قد يكون في بعض الأحيان نحتقر ما عنده من العلم، يعني أن من ضمنه أن نفضحه، فيقال هذا منهج غير صحيح، هذا لا يفهم الفهم الصحيح، هذا على منهج المبتدعة، هذا أخذ بآراء الفلاسفة، هذا معجب بمذهب الجهمية، هذا كذا، حتى يصبح الناس يحذرون منه. وذكر الآن هنا وتجتنب عرته، سبحان الله، كأن هنا مفهوم جميل جدا. المبتدعة عندهم أخطاؤهم التي وقعوا فيها وفهمهم الباطل، تأويلاتهم للنصوص، يجب على المسلمين أن يجتنبوها، فلا تأخذ منه شيئا ولا تتصدر منه شيئا، لأن الأمر فيه خطر. ولهذا قال فهو أعدى من عرة الجرب. سبحان الله، الجرب عندما يأتي إلى جسم الإنسان يكون صغير، سبحانه، يبدأ ينتشر ينتشر إلى أن يصاب الجسد كله فيتساقط جلده به، ولأنه يعدي فر أمرنا بالفرار منه، والجرب نسأل الله العافية ينتقل، ولهذا يؤمر بعزله وإبعاده. وهنا قال هنا يجب أن هؤلاء يعزلون ولا يصدرون للناس، ولا ويحذر الناس من مخالطتهم ولا من جو، مثل هنا حذر الناس من دخول مواقعهم أو الدخول إلى قنواتهم أو السماع لهم، والسبب لأنها تعدي وتؤثر على الإنسان. سبحان الله، تتعجب في بعض الأحيان يتصدر بعض الناس للدخول لمواقع المبتدعة أو الجلوس للسماع ماذا عندهم. يعني كم أجد من الأشخاص حدثوني قالوا جلسنا نسمع لهذه المواقع والله اهتز الحق الذي عندنا ولم أدري ماذا أعمل، كنت في راحة وطمأنينة من قبل والآن قلبي مليء بالشبهات. طيب ما الذي دخل أجعلك تدخل؟ اليوم صار يقال للإنسان أنت حر، فكر، الله أعطاك عقل تميز، أنت لست مطالب أن تتبع فلان ولا فلان ولا أن تقلد أحد. طيب والنتيجة؟ لو سأجلس لهؤلاء أهل الضلال وشبهات الأديان وانحرافات أهل الأهواء وقراءة في كتب الملل، سأبقى ما أدري إلى أي فرقة أذهب. إذا لم يكن الإنسان ذا عقيدة متمكنة وقع عند الحراف. هنا تنبيه جميل جدا، هو اللي صار عليه السلف رحمهم الله، أن الإنسان لا يجوز له إطلاقا أن يجلس مع أهل البدع لأجل المناظرة والمناقشة وغيره، حتى يمكن عقيدة أهل السنة في قلبه. ليس التمكين أنني أعرف فقط، لا يكفي هذا، تمكين أن أعرف الحق وأعرف بتفاصيله وأعرف بأدلته وأعرف بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأعرف بتطبيقه سلوكا عمليا حتى تكون العقيدة متمكنة. أما يأتي الإنسان بعقيدة العوام يسمون عقائد العجائز، فهم وضبط ما في مشكلة، لكن ما تستطيع أن تقف أمام هذه الشبهات. ولهذا ذكر الإمام الغزالي رحمه الله حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي فقيه الشافعي رحمه الله في كتابه المنقذ من الضلال، ذكر في مقدمته قال: كان منهج الإمام أحمد التحذير من الجلوس لأهل الأهواء وللفلاسفة وغيره، لكني لم أخذ به، فدخل ثم تورط بها. ولهذا قيل إنه أخذ الفلسفة وابتلعها ثم أراد إخراجها فغص بها، لا هي خرجت ولا هي دخلت، يعني بمعنى بقي معه أشياء من فكر الفلاسفة. وفي النهاية رأى أن الحق هو منهج المتصوف وهو لا يدري، وكان يقول عقيدتي على عقيدة البخاري، يعني خلاص تمنيت أني ما دخلت هذه كلها وأخذت بالنصوص. كم من العلماء الذين دخلوا في علم الكلام وكانت النتيجة عندها يقول لك أنا على عقيدة العجائز نيسابور، والآخر يقول أنا على عقيدة هذا، يعني وهو على يودع الحياة يضع صحيح البخاري على صدره ويقول أنا على هذا، كأنه يقصد أنا أريد الاتباع للكتاب والسنة وللنص والأثر. هذا الذي يجب أن يقال، لا أن نقول علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، يعني أنهم أعلم وأحكم بفهم النصوص من الصحابة، هذا لا يمكن أبدا أن يكون. ولهذا أوجب علينا المؤلف أن نحذر أشد الحذر من أي شيء من عرية هؤلاء. قبل أن يعني حقيقة ندخل في هذا، يعني عندما نؤصل هذه الآن، ذكر الآن هنا يتقرب إلى الله ببغضه، البراءة من اثنين، يهجر ثلاثة، يحتقر، ثم تجتلب عرضه. من السلف من قال لا يعادون إذا مرضوا، فإنه إذا مرض لا نعوده، إن كان العيادة، ويجب أن نفصل في هذا الأمر، إذا عادهم أئمة أهل السنة من أجل نصحهم ودعوتهم فلا إشكال، لا بد أن يعادوا. وإذا جلسهم أئمة أهل السنة للحوار وللنقاش ما نقول أنتم تقولون يجب أن لا تجالسهم، لا مانع، لأنه كيف يمكن أن نوصل إليه الحق، لا بد من المجالسة والمؤانسة لهم، ليس مؤانسة لأجل أن نرتضي ما هم عليه، وإنما لأجل أن نجذبهم إلى الحق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جالس الكفار ومع ذلك قال الله في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من كسبهم ليس لأجل الرضا بمعتقدهم، وإنما لأجل نقلهم إلى منهج الحق ومنهج الصحيح، فلا مشكلة فيه. حتى ذكروا بأنه لا يعني لا تشيع جنائزهم خاصة القيادات، ولهذا قالوا إن الإمام أحمد لما قال لمبتدئ لأحمد بن أبي داود: بيننا وبينكم يوم الجنائز، إمام أحمد شيعه ألف وألف، يعني أعداد هائلة رحمهم الله تعالى، وأحمد بن أبي دؤاد لم يخرج معه إلا عدد قليل، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. ويدل على أن الإنسان عندما يقف مع المبتدعة، يعني أن نسميه يجعل سدا منيعا بينه وبينه، لكن إذا كان لأجل المناصحة ولأجل الدعوة ولأجل الهداية ولأجل تغيير ما هم عليه فلا مانع، ما نقول يهجرون، يتواصل معهم ثم بعد ذلك يكون. يعني أنا أضرب بمثال لطيف، وهذه يعني ذكرتها الآن لشيخنا ابن باز، موقفان لا أنساهما أبدا. يعني الموقف الأول، زارنا مفتي ألبانيا وكان عليه في بلاده بعض الملاحظات، وسبحان الله لما زار يعني جلسنا معه، وكان في لقاء يعني عدد من طلاب العلم ودعاة وزارة الشؤون الإسلامية، وكان من الحضور الشيخ عبد الرحمن البراك، وكان يتحدث عن واقع لما كانوا في ألبانيا. كان يقول يعني أنه أوذي في سبب الإسلام وسجن أظنه 26 أو 27 سنة بسبب الإسلام، الدولة الشيوعية كانت. قال فكنا في السجن نستعين بالصلاة النارية، هي نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة محدثة ما لها دليل إطلاقا. فكنت أتعجب، يعني لم نثر شيئا، حتى لأنه هو جاء ببضاعته التي عنده، ونحن نعلم أنه سيوجد من يكلمه وسيحدثه في موقف ينبغي أن يبين له في مقام، لأنه مفتي ولا يلقى عليه ما يكون سببا لنفرته وعدم قبوله. من الغد زار شيخنا ابن باز رحمه الله وجلس عنده وأكل عنده، والشيخ رحمه الله أعطاه 250,000، اللي معه من الإخوة يقول لو أعطاه 5,000 يكفي. وإذا بالشيخ يعطيه هذا المبلغ قال ينبغي لكم أن تفتحوا الدروس العلمية بعد أن فتحت بلادكم، وينبغي لكم أن تنشروا العقيدة الصحيحة وعقيدة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعطون الناس. يعطي. السؤال هنا يأتي، ليس من شرطه أن ينفذ. الله يقول لرسوله فذكر، إيش ذكر؟ إنما أنت مذكر بس، لست عليهم بمسيطر. بعضنا نحن عندما نقدم نقول غدا نشوف هذا ترجمته، ليس شرطا. هذا المعنى يعطي أن الإنسان يبذل من أجل تحقيق أمر مستقبلي، ثم يغير الله من حال إلى حال، ويدل على أن النتائج بيد الله. أنا أسألكم، شيخ باز ما ذكره؟ ما نصحه؟ ما قال احرص على نشر العقيدة، احرص على تمكين العلم والدروس العلمية، وانشروا للناس الخير وكونوا قدوة للناس؟ أعطاه منهج، لكن كونه يعمل وإلا لا يعمل ليس بأيديه. وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يكون نظرته بعيدة في قضية الهداية، لا يظن أنه سيهتدي في لحظة وإلا نحن لا نعلم. لا. الموقف الثاني وهو نسميه من اللطائف، سبحان الله يوفق الله من يشاء، الشيخ باز رحمه الله موفق. في جيبوتي الشيخ رحمه الله كفل 40 داعية على مكتبه الخاص في بيته، وكان مسؤول المكتب أحد دعاة الوزارة، وزارني هنا في بيتي هنا، وسبحان الله قال لي هذا الكلام، قال عينا 40 على حساب الشيخ، وبدأوا يدعون إلى التوحيد ويدعون الناس إلى يعني ترك القبور وعبادة الله وحده. طيب النتيجة، يقول سبحان الله قيض الله رجلا منحرف، كلما ألقوا كلمة في مسجد قام وبدأ يتكلم عليهم، هؤلاء عقيدتهم منحرفة، وهؤلاء وهؤلاء، يحذر من الدعوة إلى التوحيد ويحذر الدعاء من الدعاة. يقول أنا ضاق صدري والدعاة بودهم أن يضربونه. يقول بعد مدة زرت الشيخ، والشيخ رحمه الله سألني ما أخبار الدعاة، قلت ما شاء الله دعوة ماشية، لكن هناك رجل آداهم. فقال الله يهديه الله يهديه، ثم قال أنا أقترح عليك إذا ذهبت هناك أدعوه إلى المكتب وقل له الشيخ بن باز يسلم عليك، وما رأيك نوظفك مع الدعاة تكون داعية. يقول أنا استغربت، داعية رجل مبتدئ وكيف يوظف؟ قال يكفينا الله شره، يكفي الله شره. وفعلا يقول جئت به ووظفنا، سبحان الله بعدها ما تكلم بكلمة، 40 داعية يتنقلون في المساجد وفي المراكز، ما أحد يقول لهم ولا كلمة، أسكت بهذا المبلغ وانتهى الإشكال فيه. نحن لو جئنا بهذا الفقه تعطي داعية تعطيه نقود، لا ما أنت تراعي مصلحة كبرى ولا تراعي مصلحة صغيرة؟ لو نحن قلنا تعطيه قال أعطي السم ما أعطي ريالا واحد، كيف أعطيه ولا دولارا واحدا ولا شيء، كيف أعطيه؟ لكن الأفق في إصلاح الناس والأفق في الاستمرار في الدعوة وصولها إلى الخير، هذه يوفق الله من شاء من عباده. يعني هذه كلمات حوله، وصير نحن ختمنا هذا المبحث، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.